بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل التاسع، وهو من هو الذي لا يسأل في قبره. في الصفحة 75، وفي الحديث 75، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي. وعنه السرقسطي في عريب الحديث، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وفي صحيح السنن النسائي. وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ أي يسألون في قبورهم، وتلك الأسئلة هي الافتتان، أي الامتحان والاختبار. إلا الشهيد فلا يفتن في قبره. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي تكفيه فتنة بارقة السيوف على رأسه في الدنيا في أثناء الحرب. فيؤمن إذن الشهيد من فتنة القبر. والحديث 76، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. أخرجه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة، أي في سبيل الله يرابط، يحرس الثغور، يحرس على المسلمين، عدوهم لا يأتيهم من ورائهم. يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، يعني صيام نافلة. قال: وإن مات، أي المرابط في سبيل الله، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي يكتب له ذلك العمل متواصل ما ينقطع، وأجري عليه رزقه، أي في الحياة البرزخية، وأمن الفتان. وهذا هو موضع الشاهد، أمن الفتان، أي أمن من سؤال القبر فلا يسأل. إذن الأول في الشهيد، وهذا فيه المرابط في سبيل الله. والحديث 77، عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر. عندكم الميم ماذا عليها؟ ويأمن، مفتوحة على بعض. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الترمذي والحاكم كما في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله، وصححه الشيخ مقبل الرادعي رحمه الله في الصحيح المسند وفي الجامع الصحيح. حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، أي أنه انتهى عمله إلى هنا إلى أن مات. قال: إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، أي يحرص على المسلمين، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، أي يواصل له الأجر كأنه ما مات، كأنه مرابط في كل يوم في كل ليلة في سبيل الله. ويأمن فتنة القبر، أي فلا يسأل في قبره. والحديث 78 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أخرجه أحمد والفسوي في المعرفة كما في أحكام الجنائز الشيخ الألباني رحمه الله وفي صحيح الترغيب والترهيب. اكتب عندك في الورقة حديث 78 لو ينقل الحكم عليه: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وهذا عام يشمل جميع المسلمين والمسلمات من الإنس ومن الجن، ممن يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. وليلة الجمعة هي الليلة التي قبلها التي تصبح صبيحتها يوم الجمعة، من غروب الشمس تدخل الليلة، من غروبها باقي الخميس إلى غروبها باقي الجمعة 24 ساعة. من مات في هذه الفترة من المسلمين من الرجال أو النساء من الإنس أو الجن إلا وقاه الله فتنة القبر فلا يسأل في قبره، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، وذلك لفضيلة الزمن، لفضيلة الزمن. والشهيد والمرابط لعظم العمل الذي قام به. والحديث 79 عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان ابن صرد وهو صحابي وخالد ابن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه وإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. أخرجه الطيالسي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وفي صحيح سنن النسائي. إذن عبد الله بن يسار يروي لنا هذا الحديث قال: كنت جالسا وسليمان بن صاد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، أي بسبب مرض بطنه، إما أنه أصيب بالإسهال أو أصيب بالانتفاخ، ويشمل أيضا مرض القلب ومرض الكلى والكبد، الأمراض التي تكون في باطن الإنسان، وإذا مات أيضا بسبب مرض الطحال أو انتفاخ الرئتين. قال: وإذا هما يشتهيان أي يحبان أن يكونا شهداء جنازته، أحب أن يحضر الدفن وأن يتبعا الجنازة، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال آخر: بلى. إذن هذا من أسباب نجاة عذاب القبر. اكتب عندك يا منصور الحديث 79 يحول إلى الفصل 5 أسباب النجاة من عذاب القبر، لأنه قال فلن يعذب في قبره، ما قال فلن يسأل. هذا الباب خاص بمن هو الذي لا يسأل في قبره، وليس الذي لا يعذب، فيكون من أسباب نجاة عذاب القبر من مات بسبب مرض بطنه. وكما عرفتم أيضا أن المبطون شهيد، الذي يموت بسبب مرض البطن شهيد. يبقى في هذا الفصل 4 أحاديث، والخامس يحول إلى الفصل 5. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا كلام حول الذين لا يسألون في قبورهم، المجلد 2 الصفحة 110. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة، قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. هذا المقطع من العقيدة الواسطية، أي أهل السنة يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيم القبر. الفتنة السؤال، والعذاب هو العذاب، والنعيم هو النعيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه صفحة 108 طبعة دار ابن الجوزي في الدمام: الفتنة هنا الاحتضار، والمراد بفتنة القبر سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. والضمير في قوله يؤمنون يعود على أهل السنة، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. متفق عليه عن أسماء. قال وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، كما في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه بل قال لأمته: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. رواه مسلم عن نواس بن سمعان. ومع ذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا كيف نحاجه، وأعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأننا نشاهده رأي عين، وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاجه. ولهذا نقول إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. وما أعظمها من فتنة، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. قال الشارح الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره. وكلمة الناس، فإن الناس قال إن وكلمة الناس عامة، وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين، وفي هذا تفصيل. فنقول أولا: أما الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي. الثاني، الوجه الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت: من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. والخطاب للأمة، والخطاب للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلا فيهم. هذا الآن الصنف الأول الذين لا يسألون في قبورهم الأنبياء. ثم قال ثانيا:

وليس لهم إلا الثواب إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. إذن خرج من قول المؤلف فإن الناس خمسة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان. ثم قال تنبيه: الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون، وهذان القسمان يفتنون، والقسم الثالث كفار خلص، ففي فتنتهم خلاف. وقد رجح ابن القيم في كتاب الروح أنهم يفتنون. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر لنا وله ولجميع المسلمين: وهل تسأل الأمم السابقة في قبورهم؟ قال: ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل، فمن دونها من باب أولى. قال: وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قبورهم جمع قبر، وهي أي القبور مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، فيشمل البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. قال إعادة: والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. وقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فيقال للرجل، قال الشارح: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانهم. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين، قال: كيف يسمى الملائكة أي بمنكر ونكير وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء، كيف يسمى بهذين الاسمين المنكرين؟ وضعف الحديث الوارد في ذلك. وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث أن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأضيافه الملائكة: قوم منكرون، أي قوم منكرون أنه لا يعرفهم، فهذان منكر ونكير بأنهما غير معروفين للميت. ثم هذان ملكان، هل هما ملكان جديدان موكلان لأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ من العلماء من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. ومنهم من قال بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة خلق كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تغط، والأطيط صرير الرحم، ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي ذر، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. والسماء واسعة الأرجاء كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. انتهى كلامه، ثم دخل في الأسئلة من ربك. وأقول الذي يظهر والله أعلم أنهما ملكان مختصان بسؤال القبر، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير باعتبار أن الميت لم يعرفهما من قبل. وغدا إن شاء الله سنقرأ عليكم شرح الأسئلة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، وهو يتكلم عنها من أجل استكمال الفائدة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.